لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل شكلهم صايمين خالص. الصيام بيطول النفس يا اخوانا، الصيام بيطول نفس القارئ، ما بيأثروش بعد الفطار، ما عادش القارئ يساوي حاجه. بلاش عبد الله، بعد الفطار القارئ بتاع التراويح لو بياكل تمام ما عادش ينفع، ما عادش ينفع معاك. الله يكرمك. والله القراء على انواع، في واحد لو اكل وتظبط تلاقيه ملعلع في التراويح، في واحد لو كانت عيشه كده تلاقيه ما يقراش مبقاش له مزاج، وفي واحد العكس، في ناس ما بتفطرش الا تمر ولبن، ولو هيقرا بجزء او جزء ونص ويقرا. القراء اصناف بقى، كل واحد وله، كله على كله يعمل على شكله، بس هو خلاء المعده افضل حاجه للقراءه، خلايا البطن افضل حاجه للقراءه. ده بقى يعني كحاجه علميه وكحاجه السنه، الشبع ينافي الخشوع وينافي الاجاده في القراءه. بالك من كان الكلام مش هيعجب الشيخ عبد الله، ولكن يعني هو ينافي ان انت تحفظ وتفهم، لكن ينافي القراءه دي مالكش فيها انت، دي عايز تحفظ شويه. لا إله إلا الله.